منصور على اي شرور شيل اي قشر من على عيني لو كل بحور الدنيا جسور تحت جناحك بتخبيني وبترفعني وتعليني وتدافع عني وتحميني لو في سرب النبي تجيني وتهد السور وتهد السور وبترفعني وتعليني وتدافع عني وتحميني لو في سرب النبي تجيني وتهد السور وتهد السور ويا الغلبين المنتصرين وفي موكب نصرة تمشيني لو اخش حروب ما بقاش مغلوب اتغلب ازاي وانت معيني مين يقدر انه يهددني وايدك ويايا بتسندني روحك جوايا بيرشدني وانا بيك مسرور انا بيك مسرور يقدر انه يهددني وايدك ويايا بتسندني روحك جوايا بيرشدني وانا بيك مسرور انا بيك مسرور واغلب صعوبات ابليس ولا يقدر يؤذيني ارفع هتافات بالانتصارات ده انا ليا اله بيقويني حبني واداني نصر عظيم فرحني خلاص ما بقتش حزين ده انا عشت في قلب الضلمة سنين ولقيت النور ولقيت النور حبني واداني نصر عظيم فرحني خلاص ما بقتش حزين ده انا عشت في قلب الضلمة سنين ولقيت النور ولقيت النور